أو صغيرتهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن علم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، ولا نعيب ولا خبز، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، ده إخراج الزكاة، ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعسر، وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجهما وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحق. ماشي. طيب، باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاعا عن قوته وقوت عياله، يعني هذه الزكاة تجب أو شروط الوجوب على كل مسلم. ثاني حاجة أن يكون له فضل من الطعام أو من قيمة الطعام. طيب الفضل ده قد إيه؟ أن يفضل عن طعامه قد إيه؟ عن يوم العيد وليلته صاع، يكون عنده طعام أو ما يشتري به الطعام أو ما يستطيع أن يبدله بطعام قدر الصاع، فإن كان عنده أكثر من قدر صاع وجبت عليه زكاة الفطر عن قوته وقوت عياله. ماشي. وحوائجه الأصلية، يبقى يكون قوته فوق، صاع فوق قوته فوق قوت عياله، وما يحتاج له أصلا، يعني حوائجه الأصلية من مصاريف، مثلا عنده سيارة محتاج إن هو مثلا يبغى يصرف عليها مثلا حاجات معينة، أو عنده منزل يحتاج ليه مصاريف معينة في المنزل، يعني أي حوائج له يعني يجنب هذا المال، ثم بعد فوق حوائجه الأصلية وقوته وقوت عياله يبقى تجب عليه الزكاة فضله صاع. طيب، وإن كان عنده دين بيقول ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. قلنا بزكاة المال اللي عليه دين حال يخصمها من الزكاة، صح كده؟ صح ولا إيه؟ الله أكبر، مين بيزكيش ومين بيزكي؟ مش قلنا اللي عليه زكاة لما يجي يدفع الزكاة يشوف الديون اللي عليه ويخصمها من المال إن كانت حالة ويدفع الباقي، وهي ممكن تقلل النصاب أصلا؟ تمام، حتى لو المرة الجاية شكله مش هتبقى ماشي. طب ده الدين في إيه؟ في زكاة المال. طب في زكاة الفطر؟ لا، ما يمنعش زكاة الفطر، يمنعها الدين ليس الحلول فقط، لا، لازم يطلب الدين. يعني واحد عليه دين واحد تاني، ماشي، لو التاني ده ما طلبش الدين وإن كان حالا إن لم يطلبه فإيه؟ لا يمنع هذا الدين الزكاة، هي زكاة الفطر. يبقى تختلف عن زكاة الفطر عن زكاة المال في هذا، زكاة المال يشترط فقط أن يكون حالا، لكن في زكاة الفطر مش الحلول بس، لا، لازم يطلبه صاحب الدين، فإن ما طلبه فلا تسقط عنه زكاة الفطر. طيب يخرج عن مين بقى؟ يقول يخرج عن نفسه، أول حاجة يخرج عن نفسه. ماشي؟ طيب يخرج عن نفسه قد إيه؟ صاع، يبقى كل واحد يخرج عن نفسه صاع. ماشي؟ طيب وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، يعني زوجته يخرج عنها، أولاده يخرج عنهم، أو كان عبد ورقيق يخرج عنهم، حتى ولو كان عنده من يمونه، لو حد بيوفق عليك ولو شهر رمضان بس، مش مستحيل فترة طويلة، ولا حتى شهر رمضان بس، طالما هو بيوفق عليه يبقى يجب عليه فترته. طيب، فإن عجز عن البعض يعني هو عنده هو المفروض يخرج عن نفسه وعن زوجته وعنده مثلا 5 عيال المفروض يخرج عنهم وعنده 2 مراهقين يخرج عنهم يعني دول مثلا يعملوا مثلا دي كده 1 2 3 8 11 أصع هو ما عندوش غير ايه 6 أصع فقط او 5 أصع فقط. طيب يدفع مين الاول؟ يعني ايه الاولويه في الدفع في الترتيب؟ طيب فين عجزا عن البعض بدأ بنفسه ماشي فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. طيب الحاجات دي كلها اجتهادية مفيهاش نص. طبعا الإنسان يدفع عن نفسه ده أول حاجة إن هو إيه يدفع عن نفسه دي يعني مش هتلاقي فيها خلاف. طيب بعد نفسه أن تأتي يقول امرأته لأن هي أولى الناس بالنفقة. المرأة هي أولى الناس بالنفقة من الزوج فتأتي في المرتبة الثانية بعد إيه الرجل. طيب فأمه إن هي أحق الناس بصحبته فأبيه إن بر الوالدين مقدم على بر الأولاد فولديه وبعد كده بقى إيه الأقرب في الميراث يبقى على حسب ترتيب الميراث. طيب والعبد بين شركاء عليهم صاع. أنا قلت فقلت العبد طبعا العبد الأول إن هو واجب عليه نفقة هذا العبد يقينا إنما أمه ممكن أخ تاني يوفق عليها أبوه بيوفق عليها يعني ممكن تجب نفقتها على غيره ولكن الرقيق مفيش غيره ينفق عليه عشان كده هو يعني مسؤول منه مسؤول منه خلاص مفيش حصان ماشي عشان فوتها. طيب والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد اللي بين شركاء يعني ايه بيسموه المضاعف يعني أكثر من واحد يشتركون في ملك عبد. هي أكثر من واحد كده يقول خلاص 2 أو 3 إحنا هنشتري عبد يبقى ما بيننا يبقى كل واحد فينا ليه تلته يخدم تلت اليوم ويخدم تلت اليوم يخدم التالت تلت اليوم يسموه العبد المباعض يعني إيه بعضهم لفلان وبعضهم لفلان وبعضهم لفلان ماشي يعني مش سند لواحد ماشي. طب العبد المبعض ده بيعملوا فيه ايه؟ ماشي؟ قال لك لو العبد المبعض ده عليه صاع واحد التلاتة اشتركوا فيه، يعني احنا التلاتة مشتركين في العبد يبقى انا طلع تلت صاع والتاني طلع تلت صاع والثالث يخرج ثلث صاع، يبقى احنا التلاتة طلع صاع ويتقسم الصاع علينا على حسب نسبتنا في العبد، يعني مثلا 20% واحد 33% واحد 50% يبقى انا هدفع 5 صاع والتاني هيدفع 30% من الصاع والأخير هيدفع 0.5 صاع كامل ماشي؟ واضحة المسألة دي؟ واضحة؟ ويستحق عن الجنين. الطفل طبعا لو ولد ولو جبت العيد حتى يعني في أصل آخر لحظة ماشي؟ يبقى ده يجب فيه إن في أصل ولد. طب إن لم يولد يعني بقي جنينا المرأة حامل ولدت بعد العيد هل تخرج عن الجنين ولا لا تخرج؟ يقول هنا بالاستحباب يبقى يستحب الاخراج عن الجنين ولا يجب ماشي. طيب ولا تجب لناشز. ناشز هذا وصف للمرأة التي نشزت عن طاعة زوجها. المرأة لما تنشز عن طاعة زوجها لا تجب عليها النفقة شرعا يعني امرأة لا تطيع زوجها و طبعا مش يعني مش عايزين بس مش مطلق الطاعة ناشز دي ليها وصف معين يعني هيجي في باب النكاح واخد بالك بيبقى ليها وصف معين مش أي مش مجرد إن هي مرة جوزها قال لها كلمة ما سمعتهاش بقت ناشز لا الأمور مش كده يعني يمكن في بعض الأمور مثلا ليه في بعض الحقوق التي يختص بها الرجل لا بإذنه يعني في بعض الحاجات كده زائد الطاعة عنها فلو لا تنفذ هذه الأوامر والزوج لا يستطيع أن هو يتكلم على هذا فهذه تسمى في الشرع ناشزة. الناشز لها أحكام منها أنها ليس لها نفقة أنها تنفق على نفسها خلاص نفقتها بأشياء نفقة الزوج أصلا واجب على الزوج. الزوج الزوجة واجبة على الزوج، ولكن باليشوز تسقط هذه النفقة، وإذا سقطت النفقة سقطت معها زكاة الفطر. ماشي، يبقى تسقط نفقاتها وكذلك تسقط فطرتها فتخرج عن نفسها. طيب، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه غير إذنه أجزأت. من لزمت غيره فطرته، يعني أنا مسؤول عن فطرة زوجتي مثلا، المفروض أخرج عنها فطرة، مش مثلا فعلا مسؤول عن فطرتي، مسؤول عن فطرة أولادي. طيب، جت زوجتي راحت إيه مطلعة الإيه؟ الفطرة عن نفسها بغير إذني، وبعدين قالت لي أنا خرجت طلعت الفطرة عن نفسي، وإن لم أذن ولكن هي صاحبة الأمر فإن أخرجت هذه زكاة الفطر، وإن كان بغير إذني وأنا المسؤول عن إخراجها أجزأت عنها، يعني لا يجب علي أن أخرجها ثانية خلاص. ماشي، يبقى أخرجت. يبقى إيه؟ من لازم أن غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، يعني بغير إذن من الذي لزمته هذه الفطرة، أجزأت، تجزئ عن من أخرج، لأن الأصل الإنسان يخرج عن نفسه، ولكن إحنا قلنا الإنسان إن هو مسؤول من غيره، هذا المسؤول عن نفقة غيره هو الذي يدفع فطرة المسؤول عنه. طيب، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. وقت الوجوب إمتى؟ تجب إمتى؟ تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني مجرد ان اخر لحظة من رمضان خرج خلاص ودخل الليل ودخل وقت المغرب، يبقى هذا كده ايه؟ زي ما انتم عارفين اليوم بيبدا من الليلة، يبقى دخلت ليلة العيد، فبدخول ليلة العيد وجبت زكاة الفطر، اصبح اخراجها واجبا. فمن اسلم بعده، يعني بعد هذه الليلة، يعني مش بعد الليلة، بعد خروج رمضان، يعني أسلم ليلة العيد أو في عيد أو كده، فمن أسلم بعد هذا الوقت يعني، أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته. يبقى واحد كان كافر وأسلم مع رمضان ما خلص، أو ملك عبدا اشترى عبدا، لو اشترى عبدا يبقى فطرة العبد ده على مين؟ ها؟ السيد الأول. ماشي، أو تزوج فطرة المرأة على أبيها، أو ولد له كان جنين وكانش أصلا فيه واجب عليه الفطرة ولا حاجة، لم تلزمه فطرته، يعني يلزمه أن يدفع زكاة الفطر لهؤلاء. طيب، وقبله تلزم، يعني حدث كل هذا قبل غروب الشمس من ليلة الفطر يبقى تلزم فطرة هؤلاء. بناء بالعقد لسه مصاريفها على زوجها، هو يعني هو العقد ده شرعا خلاص هي زوجته، ولكن لا تلزم النفقة إلا بإسلام نفسها إليه، لازم تسلم نفسها للزوج في بيت الزوجية، بعد ما تسلم نفسها له يبقى كده وجبت النفقة عليه، إنما قبل ذلك النفقة ليست واجبة عليه. واضح؟ استنى هنقول، استعجل على طول. طيب، الكلمة اللي جاية إيه؟ ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. ماشي، يبقى يجوز طبعا حتى لا يقع الناس في حرج في مشقة، عشان الناس تخرج يعني زكاة كاملة لكل الفقراء عن كل من يستطيعون أن يدفعون زكاة الفطر في ليلة واحدة فقط، يعني طبعا هذا من صعوبة المكان، فيجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. الموضوع ده فيه خلاف شوية، في ناس زود عن يومين، يعني في ناس قال يومين أو ثلاثة، يعني فيه خلاف شوية، لكن يومين ده كفاية بصراحة. طيب، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، يعني إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل. طبعا ده عزيز شوية، يعني عايز اليوم، يعني بعد ايه؟ بعد الفجر وقبل صلاة العيد، يعني يمكن تعملها ساعة ولا حاجة، ولكن ده أفضل أوقات الإخراج، إن يبقى بعد خروج النهار، بعد خروج الفجر يعني، وقبل صلاة العيد، يبقى ده أفضل الأوقات. وتكره في باقيه، يعني بعد صلاة العيد لغاية المغرب، بعد نهاية يوم العيد يعني، تكره الإخراج في هذه الأوقات، يبقى هي دخلنا في وقت الكرم. بس هو بيتكلموا على الأصل في المسألة. الأصل في المسألة الصادقية أصلا في مسجد جامع واحد في المحلة نفسها. المفروض في كل منطقة فيها مسجد جامع أجمع الناس جميعا. فهو الكلام على كده. فعلى مسألة فأنت بقى على حسب المنطقة اللي أنت فيها أو على حسب المنطقة اللي بتصلي فيها. يعني الدنيا تبقى يعني مش هتبقى محسومة أوي يعني. الصلاة مش بمعاد دخول صلاة عيد. معاد دخول صلاة عيد ملوش معاد. ممكن تصليها بعد الشوق تلت ساعة 25 نص ساعة ساعة إلا ربع. يعني مفيش دقيقة معينة عشان تصلي فيها صلاة عيد. لا وكلام على الصلاة الناس أخرت الصلاة شوية. وخلي بالك إن هو يستحب تأخير صلاة عيد الفطر غير صلاة عيد الأضحى. فلو استحب تأخيرها ولو دقائق نقول لا خلاص يعني واحد يعني طلع بعد الشروق ربع تلت ساعة والسفر ربع ساعة صلاة ولا خلاص صحت عليك. لا متمشيش. التعليم هنا بالصلاة. ماشي؟ طيب. وتكره في باقيه يعني يكره إخراج زكاة الفطر في باقي اليوم حتى ينتهي اليوم. يبقى لا هيستنى لغاية صلاة العيد ما بقاش طلع خلصت صلاة العيد يبقى كده دخلت في وقت القرار. ويقضيها بعد يومه آثما. لو بعد المغرب ويوم العيد خلص خالص يأثم بأن فاته الواجب ويجب عليه قضاء هذا الواجب ويأثم بترك هذا الواجب. ماشي؟ حد عنده سؤال؟ لو حد يوكل حد مثلا وجمع فلوس بس اللي خد الفلوس ده ما اشتراش حد ولا انا اقدر اوكل بنفسي ولا انت تحتاط وتختار واحد امين تديله حاجه هو قصر بعد كده انت مالكش حاجه. تلاقي واحد امين مش اي واحد يعني. طيب ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقيهما او تمر او زبيب او اقط. الاصناف الخمسه دي هي الاصناف تكره ولا تحرم. هيبقى في كلام شويه بس يعني انت عايز ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. لا يعني خليها تكره دي احسن يعني احنا كده كده هنحرم عليه بعد المغرب يعني دي الوقت كرر. ماشي. طيب الاصناف الخمسه دي ماشي هي اللي ورده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلوش عن النبي ماشي يبقى هي دي اللي ورده في الحديث وهو هنا في القول ده يقتصر عليهما. البر طبعا معروف القمح الشعير قمح بن ايه بر قمح ماشي ده البن ما ينفعش او شعير او دقيقهما يعني دقيق القمح والشعير او سويقهما. السويق ده يعملوا ايه؟ يجيبوا الحبوب ويحمصوها بعدين يطحنوها. طبعا دي ما بيحمصوش يطحنوا على طول. لما السويق ده بيحمصوا الحبوب الاول وبعدين ايه يطحنوها يبقى ده يعمل السويق. بس احنا ده ما بنستخدموش غالبا يعني عندنا في بلدنا. طيب او تمر طبعا معروف او زبيب ماشي. الصنف الخامس بقى او عقد الطب ماشي. يبقى الصف الخامس الاقط. الاقط ده يقولوا اللبن المجفف مش لبن البودره اللي احنا بنشتريه. لا اللبن المجفف كان يجيبوا اللبن لبن ماعز مثلا وبعدين يجففوه بيعملوا زي الكتل كده ماشي. بعد ما يجف هذا اللبن ويصبح جامدا كانوا لقطاته به يعني يعملوا كور كده بياكلوه كده ماشي. طبعا الكلام ده مش موجود في مصر لكن لغايه دلوقتي موجود في بعض البلاد العربيه. طيب فإن عجم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات. قولنا في المذهب إن هو عالم الخمسة خمس أصناف دول وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. لو عالم هؤلاء الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات يبقى يكون قوت ويكون حب أو ثمر. طيب مثال الإهبال إن الاقتصار على الخمسة نفسها فيها خلاف. بعض أهل العلم قال يجزئ قوة أهل البلد بل استحبه البعض، وقالوا يكون أفضل حتى من أصناف الخمس. يعني بعض أهل العلم مثلا في بلدنا الأرز هو قوة البلد، فبعض أهل العلم يقول يخرج من قوة البلد ويكون هذا الإخراج أفضل من أن يخرج من هذه الأصناف الخمسة. وإنما ذكر النبي هذه الأصناف الخمسة لأنها كانت القوت على عهده صلى الله عليه وسلم. ماشي، يبقى الظاهر والأعلم الراجح إن الإخراج من قوت البلد يجوز، يعني البلد قد يكون هو الأفضل، ولكن هو أخرج يعني البر أو الشعير أو الأصناف الخمسة طبعا جائز، يعني دي بلا خلاف، ولكن القوت يجزي إن شاء الله. طيب، ولا معيب ولا قدس، يبقى إخراج المعيب ما ينفعش، يعني يجيش القمح يجيب يدور بين القمح المسوس والقمح البايظ والمبلول مش عارف ايه عشان يخرجه، لا ما ينفعش. والخبز برضه ما ينفعش، لأن من شروط الحاجات دي إنها تكال، الخبز لا يكال، يعني ما ينفعش واحد يجيب عيش ويعمل كيلة كده وكيلة العيش مش تتحطش في المكيل أصلا، ليس من المكيلات. يبقى ليه الخبز هذا برضه ما ينفعش، يبقى لا المعيق ولا الخبز. طيب، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم واحدة وعكسه، يعني لا يكال. أولا هما الأصل الأصناف الخمسة، ماشي، وبعدين لو مش أصناف الخمسة أو قلنا قوت البلد، قوت البلد في إيه؟ في الحب والثمر، تفهم قصدي؟ ان يكون حب او ثمر، فطبعا ده لا هو حب ولا ثمر، واخد بالك؟ تاني حاجة ان هو لا يكال، ما ينفعش ان انا تقيسه بالمكيال، والحاجات دي كلها كانت مكيلات الخمسة دول، فهتقيس عليهم هتقيس مكيل زيهم مش هتجيب حاجة لا تكال، واخد بالك؟ ممكن بالتقريب اجيب الكمية المظبوطة؟ كمية ايه؟ حاجة ما تكالش اصلا هتكيل، انت عارف الكلى؟ عارف التعلب؟ دي كيلة هتحط فيها ايش ازاي؟ تمشيش، ما تاكلش اصلا، فمش مستحيل تتخيل اصلا، واضح؟ البطيخ مثلا يعني تكال ازاي؟ ده في اصناف لا تكال، ده البطيخ ده يتكال ازاي؟ الخروف بتعرف تكيله؟ طيب، ما هو تقول لا الثمر ينفع مثلا تفاح ومانجا وكده، مش كل الثمر يكال. ثم اشتراط حاجتين، ان هو يكال دي حاجه، انه يقتات الحاجه الثانيه. يعني حتى لو فرضنا ان البطيخ يكال ده طبعا مستحيل، ما يقتلش بيه، حد يعرف يقشع البطيخ؟ يجيله اسهال ويموت. ماشي، طيب. ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد، يعني انت مثلا المفروض تخرج صاع عن نفسك. طيب، مش لازم تخرج الصاع ده لواحد، ممكن تخرج الصاع ده لعيله كامله. ما يشترطش ان انت عشان واحد تخرج نصيبك من زكاة الفطر لواحد، لا، ممكن تعطي الصاع بتاعك لجماعة، والعكس، انت ومراتك وعيالك، ادي خمس اصع مثلا، مش لازم تديها لخمسة او ست افراد، ممكن تديهم لواحد برضه فقير. يبقى تخرج نصيب الواحد للجماعة ونصيب الجماعة للواحد لا غضاضة فيه، واضح؟ ده سؤال من منين؟ عشان كده زكاة الفطر فطر. عادش عندي أسئلة. ماشي. ها؟ يجوز إن أنا أوكل واحد. أقرب الأول عشان نتخانق وبعد كده إيه؟ عشان تبقى لك أربع خمس شهور مختفي. أنا مقصد ما تكون واقف في خطوة ورا عشان فاكر إزاي. يجوز إن أنا أكلم واحد وأوكله وبعد كده أضيع الفلوس بعد فترة الزكاة؟ ماشي، ما انت لو وكلته انه هيدفع لك من ماله، صح؟ يبقى انت كده اضطربت عليه، يبقى بقت الفلوس دي ذمتك، هو دفع لك خلاص، بس خد بالك انت وكلته وهو دفع الفلوس من معاه، كده اصبح زكاة الفطر اشتراها وخلصت، وانت اصبح في ذمتك قرض تؤديه، اصبح عليك دين بس مش اكتر. طيب، باب اخراج الزكاة. طيب، ويجب على الفور، إن هذا الإخراج إخراج الزكاة تجب على الفور، مع إمكانه إلى الضرورة. يعني واحد الزكاة وجبت عليه أو بدأ يحاول، واحد محرم ماشي، يجي واحد محرم الثاني ما يخرجش إلا لو دفع الزكاة، يبقى مجرد إن وجبت عدى الحول فأكثر وجبت اليوم ده، لازم في اليوم ده تخرج هذه الزكاة، يبقى لا يجوز تأخير الزكاة، يبقى يجب على الفور مع إمكانه إلا الضرورة ماشي. طيب فإن منعنا يعني منع الزكاة ماشي جحدا لوجوبها، ضرورة مش ضرر، ضرورة يعني هو النهارده نازل هيدفع الزكاة، وبعدين بقى ناس محتاجين الشارع وبتاع مش عارف ايه، ونزل هيتضرب بالنار بقى لازم طبعا زكاة الموت مش مشكلة، لا في ضرورة منعيه ان هو ينزل اهو ماشي، مفيش ضرورة ما ينفعش يأخر الزكاة اصلا، احنا سامحين له انه يعجل بالزكاة ولو سنتين قبليها، فضل مستني لغاية اليوم ده ماشي خلاص، عايز اكتر من كده يبقى ما بقول لك احنا مدين سنتين، بقول ازاي نفسه نعمل له ايه؟ هتيجي المساله، هتيجي المساله. طيب انا غلطان انا قلتها ايه؟ لو تاخر او اخر بغير ضروره ماشي، اخراج الزكاه بعد وقتها اعتزال زكاه الفطر بالظبط، ما قلنا اشمعنى سبتوا زكاه الفطر ويقضيها بعد يوميه يتم، اشمعنى أول على شيء، لأن زكاة الفطر كده كده هتجب عليه، لكن زكاة المال لو هو فضل يخرج مثلا على أساس إن هو سمع 100,000 جنيه وجه خسر فلوسه ويخرج طول السنة جميلة جدا، إن شاء الله لما يدفع مش هيخسر فلوسه، إنما لو ما دفعش هيخسر فلوسه، هو المال لو مش مستقر أصلا مش مستقر، وبيقول إن هو بدأ يحاول خالص قعد يدفع وبعد كده فلوسه قلت بقت أقل من حول، دفع صدقات أهلين إيه؟ مش علاقة باستقرار المال. عايزين تذاكروا تاني. استقرار المال حاجة، أنا دلوقتي معايا 100,000 جنيه، معيش 100,000 على فكرة سنة مثالية ماشي. معايا 100,000 حلو؟ وعدى عليا 6 شهور. حلو؟ وأنا متخيل إن على آخر السنة هيبقوا 120 130 أيا كان. قلت خلاص أخرج إيه عن مثلا 50 دلوقتي، بعد 6 شهور أخرج عن 50. فاضل شهرين انا معاك زكاة قلت عشان ما تزنش اخرج عن 30 كمان كده خرجت انا عن 80، جيت على اخر السنه خسرت الفلوس كلها، هو ده اللي بيتكلم فيه صح؟ طب خلاص طلعت زكاة الصدقات جميله وكل حاجه، انت زعلان ليه؟ حتى الصدقه مش عايزين نطلعها، ما بقول زكاة وش صدقه يعني، هو دوب محتسبهم من الزكاه المفروض يطلع صدقه اصلا، البخل اللي فيك وده هيوقفك ورا على فكره. طيب في ايه معناها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم؟ تخش كفر وتقف طبعا، انا هقول من المساله كلها دلوقتي. طيب لو منعها جاحدا بفرضياتها، يعني يقول الزكاه ليست من دين الاسلام، يقول الزكاة لم تفرض في الإسلام وهو عارف بالحكم، يكون الحكم ده هو عارفه ويعلم أنه نزل من الله عز وجل ماشي، هذا حكمه الكفر، حكم الكفر حاجة وأنك تقول هذا كافر دي حاجة ثانية ماشي، تكفير المعين لا يجوز إلا لأهل العلم، لأن في أعذار أخرى غير الجهل، الجهل ده عرف إحنا فينا الجهل، هو عارف الحكم وإحنا متأكدين إنه عارفه وإيه كل الناس عارفة الحكم ماشي. طيب ولكن ده لا ينفي الخطأ ولا ينفي الإكراه ماشي، في أعذار أخرى غير الجهل، يبقى لازم عالم يأتي إليه و يبين له بيانا لا يلتمس على مثله، يعني لو رجل مثقف يكلمه بلغة المثقفين، لو رجل عامل يكلمه زي عامل، لو رجل سواد يكلمه بلغة يفهمها، ما يبقاش راجل مش متعلم وما يعرفش حاجة يجاوب الواقع ولا يشك منه ولا كلمة ولا أخذت على البيبة لك مش اسمعي كده يؤذن العالم يكلمه ويبين له بيانا لا يلتبس على مثله ماشي ويستبرئه ماشي يقول له عندك عليك إكراه عليك انت أخطأت كنت توصل حاجة قلت حاجة تانية يعني يجيب الأعذار كلها وينفيها كلها ينفي كل الأعذار وبعد هذا البيان إلى ساعتها العالم هو من يستطيع أن يقوم بإصدار هذا الحكم في حق المعين ولكن هذه الكلمة كلمة كفر يعني يقول لا الزكاة مش دين الإسلام الكلمة نفسها في الشك إن دي كلمة كفر ولكن قائلها كافر ده لازم زي ما قلت دي شروط معينة اللي أنا قلتها وممكن يبقى في تفصيل أكتر أنا أكيد إن شاء الله الشيخ يقول لكم في يوم من الأيام ما كانش قايله قال طيب ماشي طيب فإن منعنا جهدا لوجوبها كفر عارفا بالكفر طيب يتعمل في إيه بقى الحاكم يعمل في إيه أخذت وأخذت يجي بقى الحاكم يرفع الساعي الساعة على الزكاة يأخذ منه زكاة المال جبرا عليه يبقى الحاكم يبعث من يأخذ منه الزكاة جبرا عليه وقتل حدا حده أن يقتل الحاكم يأمر بقتله طيب ده لو جحدا طيب أو بخلا لا هو عارف أن الزكاة فريضة أنزل الله عز وجل ولكن راجل بخيل مش عايز يدفع الزكاة أنا ذاك النفوس تعبت فيها وأطلب الفقراء الفقراء إيه أنا أولى مش أنا أولى وبخل بالزكاة ده أخذت منه وعزر يبقى تؤخذ منه على جميع الأحوال ماشي ولكن في حالة البخل يعزر تعزير هي عقوبة غير مقدرة في الشرع يحكم بها القاضي يعني عقوبة لم ينص الشرع على قدرها ولكن القاضي يقدر قدر هذه العقوبة فيوقعها على من قام بهذه الجريمة طيب وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما مسألة خلافية شوية هل مال الصبي والمجنون فيه الزكاة أم لا مذهب الجمهور أنه فيه الزكاة لأن المقصود أن الزكاة أن هي إخراج من مال ولا علاقة لنا بمن يملك هذا المال يعني وإن كان الصبي والمجنون هم أصحاب هذا المال ولكن في الحقيقة هم ليس أصحابه قطعا ليه لأنهما قاصدين ولكن هناك الولي يقوم بحوائجهما ومصلحتهما فيخرج الولي هذا هذه الزكاة من المال ولكن بعض العلماء والأحناف يقولوا أن لا زكاة في مال الصبي والمجنون لأنهما رفع عنهما القلم هما ليسا مكلفين فبالتالي في مال الصبي والمجنون لا زكاة فيه ولكن هذا غير راجح يعني يفتخده ميراث ميراث اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت لو تفتكر شو قلنا الميراث ده المفروض زكاة فاكر صح طيب يعني في مسألة دي مش موجودة في مكانها الميراث كله مبنيش على الحول ايه الميراث كله مبنيش على الحول دلوقتي هو ورث شقة أو تجارة من بيتاجر فيها أو ينقطع الحول وخلاص ما فيش زكاة طب لو ورث مال وإن الفلوس دي كده كده فيها زكاة بس هو مال ما خدوش هو لم يصبح ملكا له بعد بيقول لك الحكومة وقفتها وما كانش في حد يدوم الفلوس إمتى ولم يملك المال ممكن الحكومة تديش فلوس أصلا هيطلع زكاة على إيه؟ يعمل حول جديد إيه من غير تجارة؟ خد ايه؟ دي مثال تجارة مثلا راجل والده مثلا عنده محل فيه قماش بتاجر في القماش مثلا حلو المثال ده طيب والده مات وورث الحاجة دي طب كده مفيش زكاة مفيش زكاة خالص طب هيكمل في تجارة والده يبدأ من الأول فكده خلاص هيبدأ التجارة لما هو ما بدأش تجارة المفروض ده راجل حاجة عنده وقال خلاص ابقى ايه خليها مش عايز اتاجر مش نفسي اتاجر دلوقتي ولكن الحاجه نطلع عليها زكاه لا لازم يبدا بها لازم في عمل جديد واخد بالك دي حاجه دخلت ملكه قصرا عنه ماشي والميراث ده شيء قصر لما مش حد بيختار هيورث ايه واخد بالك فده ليس في ملكي فلا تاخذ لا يبدا الحول الا من نيه التجاره لازم يبدا التجاره والكلمه وصلت لازم النيه بس تكفي ولازم النيه مع الفعل تمام بس فصلنا المساله دي زكاة المال مجرد ان هو خدها خلصت بتاعت من ماله قصدي بقى دلوقتي بعد 10 سنين هتطلع القديم ولا تطلع المؤخر الكلام ده اتكلمنا فيه في ثاني درس او في اول درس ارحموني بقى ماشي اسمع الشرايط انا زي زكاة التجارة بالظبط نفس المعنى دلوقتي السائمة خلاص هو خدها هيبدا حول جديد خلاص ماشي بس لو طلعت في حاجه قلتها قبل كده اعذرك. هو لو واحد مثلا ماله عند النصاب لو ايه واحد ايه؟ المال عنده عند النصاب. عند النصاب ها. النصاب مثلا مع سفريات ها. ورث ديون مثلا ب 20,000. ورث ديون هو في حاجه اسمها ورث ديون؟ عنده ديون على ايديه ف طيب المساله دي هتيجي في الجنائز ما تسلقوش طيب هو والده على ايديه. واخد بالك هذا الدين يخرج من التركة يخرج مش هميده اللي يدفعه ولا حاجة هو أبو ساب ورث ساب ديون ماشي يبقى يجب سداد هذه الديون قبل توزيع التركة كمل كلام في الشرط فإن استنفذت الديون التركة وبقي منها شيء يستحب لأولاده أن يدفع باقي الديون حتى لا يسأل عنها الوالد استحب لا يجب ويجب سداده من التركة خلصت الديون كل قصر خلصت في الديون لسه في الديون الثانية يستحب إن هم يسدوها عشان هو ما يتعذبش إنما هو مش فارق معاه إنه يتعذب مسألة واحد نقد يعني كده زي يعني عارف تاني ماشي طيب عايزين نخلص عشان فاضل 10 دقايق عايزين نسيب 5 دقايق للدعاء طيب بتجب في مال الصبي مجنون طب سؤال كده بصراحه طب وفي مال العبد تجب ولا لا تجب العالي ترفع ايده مال العبد تجب فيه الزكاه ولا تجب ليه تجب لانها من مال السيد طيب تحت الجنيه بس كانت غير اذن 75 ماشي يبقى تجب ولكن ليس على العبد تجب على السيد لان كل من يملكه العبد يملكه السيد طيب ولا يجوز اخراجها الا بنيه يعني لا يجوز اخراج الزكاه الا بنيه يعني يجب ان ينوي اخراج الزكاه يعني واحد مثلا كان عايز زكاه ماشي وبعدين ايه لقى واحد فقير كده وواحد محتاج راح مثلا دفع له مثلا 500 جنيه ولا حاجه يعني صرفه كده بعدين طلب لك اقعد عليا زكاه طب ما خليها من الزكاه لا خلصت يبقى لازم عند الاخراج ان ينوي الزكاه ماشي انا بقول ايه فيخرجها وليهما وصلنا للجموع هيخرجوا اما دون هيخرج ايه هيخرج مثال مش هيخرج طيب والافضل ان يفرقها بنفسه افضل ان هو يفرق هذه الاموال بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد يعني في بعض الادعيه ربما جعلها ما مغنما وان تجعلها مغرما ويقول الاخذ اللهم صل عليه ولكن الظاهر الاحاديث فيها كلام شويه. طيب مش المفروض يعني الدوله مش المفروض تجمعها من الناس ولا كل واحد يدفع؟ دي المساله اللي انت عايز تتكلم فيها في اخراج الزكاه في مال كل بلد والاصل حتى عهد سيدنا عثمان كان الخليفة يبعث من يأتي بزكوات الناس ويأخذها منهم ويفرقها وعلى عهد سيدنا عثمان كثرت الفتوحات الإسلامية وصعب هذا الأمر فاكتفى بأخذ الخراج من الأرض وذر الناس يعني ترك الناس يدفعون زكوات أموالهم ماشي يعني يجوز هذا ولكن الأصل للدولة يعني تأخذ زكاة المال، ولكن قد يعني يترك الخليفة والوالي هذه الزكوات يدفع الناس. وبعد كده قوم خلفاء من بني أمية فكانوا برضو يجمعون الزكوات، يعني اختلفت في العصور الإسلامية. ماشي. طيب، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. هذه بقى المرة الجاية عشان المسألة طويلة شوية. ماشي، افتكروا احنا واقفين فين بقى. يلا اسمعني محمد، استنى كده بقى الخمس دقايق اهو.